طيب توكلوا على الله. تفضل يا طه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا محمد بن شمس الدين حفظه الله في كتابه الدور المنضدة من عقائد السلف المسندة اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري. قال شعيب بن حرب قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد. النسخة الجديدة ولا لا؟ تفضل في طبعة الشيخ الآن طه. ما فهمت شو؟ في نسخة الآن شيخنا على المجموعة الآن. يعني حدث أنا ولا شو عمي؟ في نسخة الآن بعت الشيخ الآن اقرأ من النسخة اللي بعت الشيخ على المجموعة الآن. يلا دعي بس. بسم الله. قال شيخنا حفظه الله محمد بن شمس الدين في كتابه الدر المنضدة من عقائد السلف المسندة اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالإسناد إلى هبة الله ابن الحسن اللالكائي. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس. هبة الله ابني أحسن الله إليكم. بالإسناد إلى هبة الله بن الحسن اللالكائي. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الراجياني قال حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى سنة 57 و200 و200 و200 قال سر من رأى هي سمراء مدينة. أحسن الله. نعم أحسن الله إليكم. لحظة، هو كان سمعت. ثوري صح؟ ثوري صحيح شيخ. سبحان الله، كاتب على هذا الأوزاعي. لا بأس. نعم طيب أحسن الله إليكم. سمعت شعيب بن حرب يقول قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا؟ قلت يا رب حدثني بهذا الحديث. قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. فقال يا شعيب هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شعيب بن حرب أحد تلاميذ سفيان الثوري رحمة الله عليهما، فسأله عن السنة، عن أمور السنة، ليجمل له مسائل من أصول الاعتقاد، فأكد عليه تأكيدا عجيبا سبحان الله. يقول له إذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه لماذا أنت قلت هذا ولماذا اعتقدت هذا، يقول فقال لي من أين أخذت هذا، يعني الاعتقاد. قلت يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت، أنا أخذت هذا الاعتقاد من سفيان الثوري، فيا رب حاسبه هو، إن كان ضلالا فهو من أضلني، وإن كان حقا فجزاه الله خيرا. وهذا تأكيد عظيم. طبعا الإنسان محاسب عن نفسه، لأنه إذا أخذ بعقيدة أهل الضلال كما قال أهل النار ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف، أنتم وهم كل واحد منكم له ضعف، فلا تقل أنا قلدت فقط، ولكن هو من باب التأكيد على سفيان، وإلا لو كان ضلالا يعني النجاة ليست من بابه، ولكن على العموم وهو يعني سفيان الثوري إمام من أئمة المسلمين يؤخذ بقوله ويقتدى به. فأراد من سفيان كما قلنا جملة من أقوال أهل السنة، من يعني عقائد أهل السنة التي اتفقوا عليها، وسترون هذه عقائد اتفق عليها، وفي كل العقائد التي سنقرأها اتفاق لا يوجد خلاف. نعم. أحسن الله إليكم، فقال يا شعيب هذا توكيد وأي توكيد، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. والإيمان بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح رسالته وافتتح كتابته بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذه نقل عليها الاتفاق، نقل اللالكائي عن 500 عالم من علماء أهل السنة تكفير من قال غير هذا، غير مخلوق لأنه كلامه، لأنه صفته، كل ما كان من الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، أفعاله صفاته كل ذلك ليس بمخلوق، منه بدأ يعني هو الذي قاله ابتداء، وإليه يعود حينما يرفع القرآن، حينما يمسح من الصدور ومن السطور، عندها يعود إلى الله سبحانه وتعالى، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي يوم يسرى على القرآن فلا يفتحون المصاحف لا يبقى شيء من القرآن الكريم يمحى، فعند ذلك يعود إلى الله سبحانه وتعالى الذي قاله تبارك اسمه. من قال غير هذا فهو كافر، يعني من قال إنه مخلوق أو لم يرضى بأن يقول إنه ليس بمخلوق هذا كافر. نعم. طبعا أحسن الله إليكم. يعني مسألة لماذا هو كافر، هناك يعني عدة، أولا أنه خالف آيات صريحة، ثانيا أنه زعم أنه أبطل الرسالة، ما الرسالة التي جاءت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كلام الله، فإذا هو يبلغنا كلام غير الله فأبطل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، شر من ذلك أنه أبطل أن لله صوته، لأن كل الذين قالوا عن القرآن مخلوق هم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لا صوت له، هذا قول الجهمية، هذا قول منكري صفات الله سبحانه وتعالى، هذا قول الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بالأصنام الذين قيل لهم ما لكم لا تنطقون. نعم. أحسن الله إليكم، ولا يجوز، والإيمان فاسألوهم إن كانوا ينطقون، عفوا. نعم. أحسن الله إليكم، والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان قول وعمل، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة، أنه قول وعمل، ليس قولا فقط كقول المرجئة، المرجئة عندهم الإيمان قول فقط أو اعتقاد فقط، طبعا هم أصناف طوائف، منهم من يرى أن الإيمان هو مجرد معرفة الله، ومنهم من يرى أن الإيمان هو التلفظ بلا إله إلا الله، ومنهم من يرى أن الإيمان أشياء في القلب وفي اللسان، لكن العمل ليس من الإيمان، هذه كلها أصناف من أصناف المرجئة، بل ومن أصناف المرجئة من يقولون الإيمان قول وعمل، ولكن الذي لا يعمل أي عمل هذا لا يكون كافرا، فهؤلاء أيضا من المرجئة، لأنهم اعتبروا أن الإيمان ليس من أركانه العمل، فيصح الإيمان بدون عمل، فقولهم وافق قول الأشعرية وقول بعض مرجئة الفقهاء الذين قالوا نعم ما عندنا مشكلة أن تقولوا أن العمل من الإيمان، ولكن يكتمل أو يصح إيمان الإنسان بدون أي عمل، حتى لو لم يعمل أي عمل فهذا إيمانه صحيح، ولكن الأعمال تزيده إيمانا، هذا قول من أقوال المرجئة، ويخادعون به أهل السنة ويقولون انظروا نحن قلنا بقول أهل السنة، قلنا الإيمان قول وعمل كما قال السلف الصالح، لماذا تقولون عنا مرجئة؟ نقول نحن قلنا عنكم مرجئة لأنكم قلتم الإيمان قول وعمل، ولكنكم فسرتم ذلك بغير ما يفسره أهل السنة والسلف الصالح. فالسلف الصالح كانوا يقولون، الآن سيأتي كلام آخر لسفيان الثوري يدلك على أنه لا يصح الإيمان بدون عمل، وهم يصححون الإيمان بدون عمل. نعم، قال يزيد بالطاعة وينقص المعصية، هذا شيء واضح، كلما ازداد الإنسان أعمالا صالحة ازداد إيمانا، وكلما فعل المعاصي نقص إيمانه حتى لا يبقى منه شيء. نعم، أحسن الله إليكم. ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. وهذا نص واضح في أن الذي لا يعمل ليس من المؤمنين. لا يجوز القول إلا بالعمل، القول لا يجوز يعني لا يصح، هو لا يقول لك لا يجوز يعني لا تفعله لا تقل، لا، هو يقول لا يجوز أي لا يصح. لا يجوز القول إلا بالعمل، لا يكون إيمان بقول فقط بدون عمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية. وهذا رد على بعض المرجئة المعاصرين من المشاهير، يقول طيب إماطة الأذى من الطريق عمل، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. طيب الإنسان هل يعقل أن إنسانا لم يفعل ولا عمل ولو كان إماطة أذى عن الطريق، شاف حجر بالطريق وضربها برجله؟ يقول هذا غير ممكن وغير معقول، إذن لابد أن كل إنسان قد عمل، وبالتالي نحن لا نحتاج إلى أن نشترط العمل. هذا قول أحد المشاهير توفي قبل فترة رحمة الله عليه، ونسأل الله يغفر له. فهنا يقول لك سفيان ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ما هو لو عمل هذا العمل، لو تصدق بآلاف الآلاف على الفقراء، عمله ليس صالحا، عمله ليس معتبرا في الشريعة، لأنه لم يعمله بنية العبادة وبنية التقرب لله تبارك وتعالى. ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة، هذا رد على طوائف أهل البدع عموما. يعني واحد يروح بده يتقرب لله سبحانه وتعالى بعمل نيته صالحة، يقول أقوالا في جملتها صحيح، يفعل أعمالا معينة، ولكن هو خالف السنة، ما وافق السنة، ابتدع صلاة بدعية، ابتدع نوعا من العبادة، طاف حول قبر ظنها عبادة، ليس للقبر، ظنها عبادة لله سبحانه وتعالى، هذه لا تعتبر عبادة، لا يكفر بها لأنه يعني تقرب لله، ولو كان الطواف عند القبر، إذا كان للمقبور هذا كفر، إذا كان لله هذا بدعة ومعصية. فهنا إلا بموافقة السنة، فإذا لم يوافق السنة بعمله هذا كيف يؤجر عليه؟ عليه أن يتبع لا أن يبتدع. فهذه قاعدة مهمة جدا جدا، لا بد لنا من أن نفهمها، لأن كثيرا من أهل البدع ومن طواف أهل البدع، البدع التي يحاول بعض المنتسبين للسلف اليوم ينشر هذه الأقوال التي تخالف ما اتفق عليه أهل السنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال شعيب فقلت له يا أبا عبد الله وما موافقة السنة؟ قال تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب، لا أول ينفع. مسألة من مسائل موافقة السنة، هنا ذكر مسائل التي فيها موافقة لعقائد أهل السنة عامة، للعقائد التي اتفق عليها أهل السنة، التي من وافقها كان سنيا ومن خالفها كان بدعيا. نعم، أولا قال تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أن تقدمهم في الحب، وأن تعتقد أنهما مقدمان على غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا له شواهد كثيرة، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وشواهد ذلك كثيرة لا حاجة أن نطيل فيها، لأن شرحنا هنا مختصر. نعم. أحسن الله إليكم. يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. نعم، نحن نقدم بداية أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، على هذا الترتيب، على الترتيب الذي اختاره الصحابة، هم قدموهم في الخلافة ونحن نقدمهم كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب. نعم. أحسن الله إليكم. يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله وكلهم من قريش. يا نعم، شعيب، الشهادة للإنسان بجنة أو بنار هذه لا تكون إلا بنص، فلا يمكن أن نشهد لمسلم أنه دخل الجنة أو سيدخل الجنة. طبعا هو قال إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيتكرر، سيأتي عند علي بن المديني وأحمد، لكن هم لا يقصدون تخصيص العشرة، لأن هناك من الصحابة من جاء النص بهم، منهم بلال بن رباح، منهم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فجاء النصوص، فاطمة كذلك، خديجة وغيرها وغيرهم، جاءت النصوص في تحديد وفي تبشير هؤلاء بدخول الجنة، فنحن نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للعاصي، نحن لا نستطيع أن نقول فلان زنى ولا فلان شرب الخمر ولا فلان سرق سيدخل النار، لا نستطيع أن نقول ذلك، قد يغفر الله له، لكن المشرك نقول هذا في النار. وهذه مسألة أنا فصلت فيها تفصيلا طويلا في مقطع مستقل موجود على قناتي في يوتيوب. الكافر لا شك عند أهل، لا إشكال عند أهل السنة ولا شك في يعني جواز قول أن فلان في النار إذا كان من المشركين. ومن أدلة ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيثما مررت بقبر كافر أو مشرك، لا أذكر تماما، أظنها مشرك، فبشره بالنار، فهذه شهادة له بالنار. ثم يعني هناك أدلة أخرى من عمل السلف وغيرهم تدل على ذلك. فنحن عندما نتكلم هنا عن الشهادة نتكلم عن المسلمين، لا نشهد لمسلم بعينه أنه بالجنة، بل نقول نرجو له الجنة، ولا نشهد له بالنار، نقول نخشى عليه النار من أفعاله السيئة ونرجو له مغفرة الله. أما الذي ورد فيه من النص نقول ما جاء بالنص. نعم. أحسن الله إليكم. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. هذه مسألة فقهية. يقول لا ينفعك ما كتبت لك، هذه المسائل التي أنت تعلمتها لا تنفعك لتكون من أهل السنة حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. هنا مسألتان. مسألة الأولى: لماذا أدرج في مسائل العقيدة ومسائل التفريق بين السني والبدعي مسألة في الوضوء؟ لماذا؟ نقول عندما تكون المسألة من مسائل الفقه، سواء يعني ما فرق يعني كانت المسألة عقيدة ولا فقه، لكن عندما يخالف فيها طوائف أهل البدعة ويتفق عليها أهل السنة، فتكون هذه المسألة علامة على أهل السنة. فلهذا تجد في كتب العقائد أدرجوا مسائل فقهية، يقولون من خالف ذلك فهو مبتدع، من خالف هذا فليس من أهل السنة، بعبارات شبيهة بعبارته هذه. فإذا نحن ليست القضية مجرد يعني انتساب الإنسان للسنة، ليست القضية مجرد بعض العقائد أن يعتقدها، أن يعتقد في الصفات. حتى الآن هو ما تكلم عن الصفات، يعني تكلم عن صفة الكلام نعم، ولكن في سائر باقي ما يتعلق بالصفات. فاليوم الذين ينتسبون للسلفية ماذا يتكلمون؟ فقط عندهم الصفات وتكفير عباد القبور، حتى صاروا عباد القبور اليوم لم يعودوا يكفرونهم، فما بقي شيء. صارت السنة اليوم إنكار عيد المولد وإنكار إطالة الإزار، هذه هي السنة، والأمر باللحية، والقول حتى بالصفات هم يعني جهلة للأسف. كثير من الصفات التي أثبتها السلف ينكرونها، السلف يثبت الحد، تجد اليوم المنتسب للسلف ينكر الحد. أثبت السلف الجلوس بغض النظر، حتى لو لم تقل أنه ثابت عندك لكن تنكره، كما يفعل الناس اليوم، يقولون هذا منكر وهذا تجسيم، مثل ما فعل فلان وفلان، يقول الذين يثبتون الجلوس مجسما مثلا، هذا ثابت عند السلف، السلف قالوه، ما ثبت عندك بالنص ما في مشكلة أن لا تقوله، لكن أن تتهم بالتجسيم. السلف قالوا بجلوس النبي، اتفقوا على جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش يوم القيامة، اتفاق إجماع، بل وجهموا من يخالف ذلك، ومنهم من كفر صراحة من خالف ذلك. اليوم كلهم ينتسبون إلى السنة ويخالفون ذلك. فالقصد صار الانتساب إلى السنة اليوم هو مجرد أن تنكر بدعة المولد، وتنكر كم بدعة هكذا، وتتشدد في بعض المسائل التي كانت واسعة عند السلف، مثل قضية إسبال الإزار وكذا، هكذا صارت السنة. لا، السنة ليست كذلك. هنا السنة، هنا عندما تقرأ للسلف تعرف ما هي السنة. فيقول له: حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. خلافا لمن؟ خلافا للشيعة. الشيعة يمسحون على القدمين عفوا، لا على الجوارب أو الخفاف، لا يمسحون على الخفين. طيب، هنا يقول، هنا في مسألة أيضا فقهية، هل المسح الخفين أفضل من غسل القدمين؟ لأنه يقول أعدل عندك من غسل قدميك. هنا عندما تكون أنت استوفيت شروط المسح على الخفين، فالمسح أولى بالنسبة لك، لأنك إذا خلعتهما وغسلت رجليك لماذا فعلت ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء المغيرة بن شعبة لينزع خفيه ليوضئه، قال: لا، دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. الرسول مسح ولم يخلع. هل تظن أنك ستأتي بشيء أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عندك شك في صحة هذه الطهارة التي علمنا إياها، الذي علمنا الطهارة بالماء علمنا الطهارة بالمسح؟ فلا تشك ولا ترتاب، إذا تحققت الشروط عندها يكون المسح أولى، وإذا لم تكن الشروط متحققة، أو بالأحرى إذا لم تكن أنت يعني قد ارتديت خفين، فعندها المسح يكون أولى. ما نقول لك ارتدي خفين وامسح، لا، الغسل إذا لم تكن ارتديت الخفين الغسل أولى، وإذا كنت مرتدي الخفين والشروط محققة فالمسح أولى. نعم. أحسن الله إليكم. يا شعيب بن حرب، ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما. في الصلاة، في الصلوات الجهرية، هل نبدأ الصلاة نقول، نبدأ قراءتنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ لا، نبدأ بالحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم نخفيها، نسرها. لكن هذا القول قد يشكل عليه أن الشافعي، وهو إمام من أئمة أهل السنة، قال: لا، يجهر بهما، وهذا مذهب الشافعية. هنا هذا الإشكال جاء من حديث فيه علة، حديث معلول شاذ فيه أن أبا هريرة صلى وجهر بسم الله الرحمن الرحيم، أخذ به الشافعي وأخذ به غيره، و يعني هذا يعني كما قلنا أئمة الحديث أهل العلل تكلموا فيه وأعلوه فلا يؤخذ به. لكن من قلد الشافعي في هذا، الشافعي طبعا إمام، من قلده كذلك واقتدى بمذهبه هذا لا يبدع أكيد. نعم، ولكن حتى بعض الشافعية بعض الشافعية ترك يعني خالف مذهبه في هذا، أظنه كان اسمه أبو هريرة من فقهاء الشافعية، ترك هذا وقال هذا يعني لا يفعله في يومنا إلا أهل البدع. فهي هذه المسألة منتشرة بين أهل البدع أكثر من وجودها عند أهل السنة. نعم، أحسن الله إليكم. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله عز وجل. الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره كل شيء، هو يريد أن يجمل لك كل شيء يحدث في هذا الكون، تقول هذا من عند الله، تؤمن أن هذا من عند الله. ونحن نؤمن بالقدر على 4 مراتب. أولا، علم الله بكل شيء سيكون، كل شيء كان وكل شيء سيكون، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. والكتابة، أن الله أمر القلم فكتب ما سيكون إلى قيام الساعة، هذه مرتبة من مراتب القدر. والمشيئة، أن كل شيء يجري في هذا الكون لا يكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والرابعة، الخلق، لا يوجد أي شيء مادي، أي فعل، أي أمر، أي شيء في هذه الدنيا فعلا كان أو مادة، فكل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، أو صفة للمواد أو ما شابه ذلك، كل ذلك بخلق الله سبحانه وتعالى. فهذا كله نؤمن به. نعم، أحسن الله إليكم. يا شعيب بن حرب، والله ما قالت يا شعيب بن حرب والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. القدرية هم الذين نفوا قدر الله وجعلوا أنفسهم هم المقدرون، قالوا الله سبحانه وتعالى يعلم. بعضهم لا يقول أن الله يعلم، لكن أكثر القدرية المعاصرين يقولون الله يعلم، الله مثل المدرس اللي في المدرسة كتب فلان سينجح وفلان سيرسب، كتبها على ورقة، لكن هو ليس المؤثر الذي جعله ينجح وجعله يرسب. هذه مصيبة، هذا إنكار للقدر، إنكار أن كل شيء حدث بمشيئة الله وبخلق الله. فأهل السنة يؤمنون بأن كل شيء من عند الله. فالآن هنا الثوري قال والله ما قالت القدرية ما قال الله، يعني لم يوافقوا كلام الله عن القدر. قلنا القدرية هم الذين أنكروا القدر، ولا ما قالت الملائكة وسيأتي بقول الملائكة، ولا ما قال النبيون وسيأتي بقول النبيين، ولا ما قال أهل الجنة وسيأتي بقول أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار وسيأتي بقول أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. حتى إبليس يعلم القدر خيرا من هؤلاء القدرية، سبحان الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال الله عز وجل، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هنا طبعا الثوري رحمة الله عليه يقرأ بقراءة حمزة، لكن لم أضبطها بقراءة حمزة، لأن يعني بعض الناس قد يشكل عليهم هذا الأمر، مع أنني أحب أن ألتزم قراءة الناظم فيما أحققه، لكن على العموم الأمر سهل. هنا مثلا هو يقول غشوة، وكذلك هويه. على العموم هذه ليست مشكلة. الله سبحانه وتعالى الشاهد في هذه الآية يقول وأضله من؟ من الذي أضله؟ وأضله الله. هم يقولون لا، الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، لا يضل أحدا، وليس كذلك، ليس الضلال من عند الله، وليس ما شابه. طيب من أين جاء؟ من الذي خلقه؟ من الذي شاءه؟ حدث خارجا عن إرادة الله؟ طبعا هذه قد تورد على بعض الناس، يقولون طيب كيف الله يضل هؤلاء وثم يدخلهم النار. أولا نحن نسلم لله سبحانه وتعالى لما قال، ثانيا لسنا مضطرين أن نأتي بأقوال خارجة عن الكتاب والسنة لنقول، لنبرر للناس الذين لا يريدون أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فنبرر لهم أشياء يعني بطريقة كما يعني بطريقة أوقعت أناسا بإنكار القدر. لكن نقول الله سبحانه وتعالى علم أن هذا يستحق النار، وعلم أن هذا يستحق الضلالة، كيف ولماذا الله أعلم، ولكنه أضله وما ظلمه. وقال تعالى طبعا هنا وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشوة، ما عاد لا يبصر الحق ولا يستيقن الحق ولا يسمع الحق ولا يفهم الحق. فمن يهديه من بعد الله؟ إذن الهداية أيضا بيد الله سبحانه وتعالى. أفلا تذكرون؟ يلتجئ لله فتأتيه الهداية من الله سبحانه وتعالى. نعم، طبعا هذه المسألة فصل فيها أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة تفصيل أطال فيه، وطبعا في كتب أهل السنة يعني تفصيل آخر، لكن هذا تفصيل أبو الحسن بعيدا عن فكر الأشعرية تبعين الكسب. على العموم نعم، قوله أيضا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة الإنسان لا تكون إلا بمشيئة الله. طيب كيف؟ أنا ما فهمت كيف مشيئتي لا تكون إلا بمشيئة الله. نقول له لا نعلم طريقة الارتباط هذه، هل من الضرورة أن نعلم؟ يعني إذا قال الإنسان أنا لا أعلم ما علاقة الضوء الذي في السقف بالزر الذي على الحائط، لا أعلم كيف يعني تكبس الزر على الحائط يشتغل الضوء في السقف، إذا لم نعلم ما في مشكلة، لكن علمنا أن هذا الزر يشغل هذا الضوء انتهى الأمر. إذا كشف لنا الأسلاك وكيف تعمل وكيف يعمل الزر وكذا، هذا أمر حسن نعم، لكن إذا لم يكشف لنا وكان الأمر خارجا عن قدرة فهمنا وإدراكنا لهذه المسألة، فنحن لسنا مضطرين للسؤال عنه. كذلك ما يتعلق بقدر الله، قدر الله من صفات الله ومن أفعال الله تبارك اسمه، كيف تريد أن تفهمها؟ هذه تفوق تصور الإنسان، فنؤمن بها كما نؤمن بصفات الله الأخرى. نفهم هذه المسألة أننا لا نشاء إلا أن يشاء الله، لكن كيف ارتباط هذه، كيف تكون هذه الأمور، هذه في علم الله سبحانه وتعالى. نقول آمنا وسمعنا وأطعنا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. هنا ظهر عندي إشكال، وقالت الملائكة، أقول وقالت الملائكة وأقرأ الآية أم أقول قال الله تعالى على لسان الملائكة؟ لا هذه قالت الملائكة سبحانك، الله أخبرنا أن الملائكة قالت سبحانك لا علم لنا، فنقول قالت الملائكة. أحسن الله إليكم. وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كذلك الملائكة قالوا لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم، أثبتوا لله علما خلافا للذين أنكروا العلم. نعم. أحسن الله إليكم. وقال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. هنا ذكر أقوال الأنبياء عليهم السلام، فموسى قال تضل بها من تشاء، فأثبت لله سبحانه وتعالى أنه هو الذي بيده الضلال والهدى، وتهدي من تشاء. وقال نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجع، هو الذي بيده. قال شعيب كذلك: وما يكون لنا أن نعود فيها، يعني في ملة أهل الكفر، إلا أن يشاء الله ربنا. فإذا شاء أن يعيدنا في ملة أهل الكفر فعل، ولا نستطيع بعد ذلك شيئا إلا أن ندعوه: يا رب أنقذنا كما أنقذتنا ونجيتنا من الكفر فسلمنا منه في قابل الأيام. نعم، فهذا قول شعيب عليه السلام. أحسن الله إليكم. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لها. لا تصلها جنة الحمد لله، ما يجوز. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيضا أهل الجنة قالوا: ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فأثبتوا أن الهدى ما كان إلا من عند الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوهم إبليس لعنه الله: رب بما أغويتني. الآية. أهل النار كذلك قالوا: غلبت علينا شقوتنا، الشقاء الذي كتبه الله عليهم غلب علينا. وقال أخوهم إبليس، يعني أخو القدرية إبليس، مثلهم هم كفار وهو كفار، هم كفار وهو كافر، وهم يأخذون منه يتعلمون منه. قال: ربي بما أغويتني، أنت الذي أغويتني يا رب، هكذا قال. أحسن الله إليكم. يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماضيا إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. هنا يتكلم عن الصلاة خلف الفاجر. بعض الناس قد يستنكف، يقول: أن كيف أصلي خلف إمام فاجر؟ طبعا الآن سيفصل في هذه المسألة، سيسأله شعيب ويفصل. لكن المقصود هنا، في السابق كان الحاكم هو الذي يصلي للناس، وكثير من الحكام يغلب عليهم الفجور، يغلب عليهم الترف، بعضهم يسرق من أموال الناس شيء، بعضهم يظلم الناس، بعضهم لا يكون ظالما لكن الناس يظنونه ظالما، فهذا كل ذلك ممكن. فيأتي شخص ويقول: أنا لا أصلي خلفه، هذا ظالم، هذا كذا، فيقال: لا، تصلي خلفه وتحضر الجمعة خلفه، وتحضر الجماعة خلفه، أو تحضر العيد خلفه. أما الجماعات الأخرى فيها يعني شيء من الخلاف، لكن على العموم الجمعة والعيد خاصة أنت تحضر وتصلي خلف الإمام، خلف هذا الذي هو ولي أمر ولكنه مسلم وإن كان عاصيا. نعم. أحسن الله طبعا هنا عفوا في مسألة غير الصلاة. الجهاد أيضا ماضي إلى يوم القيامة، يعني أن تجاهد معه، هو في عنده معركة مع بلد آخر من ملة من الملل الأخرى وكان يقاتلهم، فلا تقول: والله هذا ظالم أنا ما أكون معه، لا، أنت هذا ولي أمرك. كذلك تصبر تحت لوائه، بمعنى أن لا تخرج عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال شعيب: فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ شوفوا استفصل منه وقال الصلاة خلف كل بر وفاجر، ما حدد، فهو قال الصلاة كلها يعني الفروض الخمسة ولا في شيء محدد؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. طيب، صلاة الجمعة والعيدين هذه خاصة يعني بعض الولاة كان يتخلف عن صلوات أخرى، ولكن صلاة الجمعة في البلد الذي فيه الوالي أو في كل بلد أساسا الوالي سواء كان الخليفة أو كان يعني والي ذلك البلد هو الذي يصلي الجمعة وهو الذي يخطب بالناس وكذلك العيد، فصلي خلف من أدركت، المكان الذي أنت فيه الإمام صلى كذا. طبعا ما كان عندهم مثلنا تعدد، كان يعني يوجد تعدد لكن ليس للدرجة الموجودة حاليا، خاصة في العيد ما كان كل جامع يصلي لوحده، البلد كله تصلي معا. الجمعة يعني إذا كانت البلد واسعة جدا نعم قد تتعدد الجمعة، لكن الأصل يجتمعون في مكان واحد، فيقول أنت صلي خلف من أدركت، وجدت الخليفة صلي خلفه، وجدت الخليفة جعل نائبه صلي خلفه، صلي خلف من أدركت ولا تعيد هذه الصلاة. ستأتي عند أحمد يعني ينبه على مسألة إعادة الصلاة وفيها يعني هذه مسائل يعني يبنى عليها مسائل أخرى. فعلى العموم أما باقي الصلوات أنت مخير، تذهب تختار وين الإمام السني تصلي خلفه. نعم. أحسن الله إليكم. يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل. هو يريد أن يقول له: ترى أنا ما نسيت أنك أكدت علي هذا التأكيد، فأنا جاهز يوم القيامة أن أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأبدي لله تبارك اسمه حجتي على هذه الأقوال. سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة رحمة الله عليه.